مستمعي الكرام، أهلا بكم. في نقاش لمجموعة من الأصدقاء، قال أحدهم للآخر بعد أن أثبت وجهة نظره بالأدلة والبراهين: ها أنا ذا قد قدمت لك الدليل وأقمت عليك اللسان. نظر بعضنا لبعض في حالة من الدهشة والتعجب، وقبل أن نتساءل وقبل أن نطلق ألسنتنا قال محدثنا: كلكم الآن تتعجبون لأنني أقول أقمت عليك اللسان، فكلنا يعرف أن اللسان هو أداة النطق في الإنسان، لكن الذي قد لا تعرفونه أن كلمة اللسان تعني أيضا الحجة. على هذا فحين قلت لصديقي: ها أنا ذا قد قدمت لك الدليل وأقمت عليك اللسان، فأنا أعني: ها أنا ذا قد قدمت لك الدليل وأقمت عليك الحجة. ومضة لغوية مع جيهان الرياضي.